الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعل له السمع والبصر والفؤاد وسواه فجعله في أحسن تقويم، هذا الإنسان لا يستقيم له حال الصحة وحال استقامة الذات، فقد تعتريه الأمراض والأسقام والرزايا وسائر المصائب التي تحل بجسمه أو بنفسه، فتكون عائقة له عن ممارسة حياته ممارسة طبيعية. وفي مقدمة الممارسة عبادة الله تبارك وتعالى، فإن أهم ما يبحث عنه الإنسان من صحته وقوته أن تكون متوفرة سعيدا بها ليسعد بعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت الوصية في الأحاديث النبوية باستغلال الصحة قبل المرض، وجاءت الإشارة إلى المرض والشفاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإشارة القرآن إلى الصحة وإلى الشفاء، وكذلك إشارة الأحاديث النبوية الكثيرة التي سيأتي بعضها في هذه الخطبة. فاهتمام الشارع واهتمام الكتاب والسنة بذكر الصحة والشفاء، بذكر السقم والمرض، مما يدل على أن الله عز وجل يهتم بمرض عبده الذي يألم به ويتوجع به ويعاني مشقة في صحته، إذ أن ذلك يعيقه عن عبادة الله، وذلك أيضا يجعله كئيبا حزينا، تذهب أو يذهب نشاطه أو يقل، وتنهار قواه ويفتر عطاؤه في المجتمع، فإن ذلك كله من آفات الأمراض ومن آثار الأمراض في بني الإنسان. لذلك شرع الله عز وجل ورسوله التداوي ورغب في التداوي الذي هو السبيل إلى طرد الأمراض وإزالة الأضرار التي تلحق بدن الإنسان ونفسه، فشرع الله عز وجل الدواء. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري سحر في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر من النخل، سحره يهودي يسمى لبيد بن الأعصم وجعل سحره في بئر لبني زريق في شمال المدينة، وعاف الله هذا النبي الكريم وأزال عنه الضر، كشف عنه الضر وحوله عنه وبرأه الله عز وجل مما فعله به هذا اليهودي الماكر الآثم. وفي ذلك من الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا وهو مريض بالسحر، ولأن السحر هو مرض من الأمراض وضر من الأضرار وسقم من الأسقام، فبقي عليه الصلاة والسلام محتسبا شهرا كاملا لم يلتمس دواء ولا علاجا، وبعد شهر عافاه الله عز وجل من ضره، فجاء الملكان فأزال ما به من ضر بعدما دلاه على مكان السحر، والحديث في صحيح البخاري. فمشروعية التداوي دل عليها الكتاب كما في قوله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن السنة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وخرج البخاري أيضا عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكل دواء داء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، أخرجه مسلم. وأخرج الشيخ الحاكم وقال الصحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، وقال الشوكاني حسن الإسناد حديث أبي خزامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها، أرأيت رقى جمع رقية، الرقية هي ما يعمل للمريض لأجل طلب الشفاء، فهي التعاويذ الشرعية والأذكار النبوية وجميع ما يتحصن به المسلم مما شرعه الله عز وجل من قراءة كتابه وبعض آيات في كتابه وما شرعه من الأدعية النبوية وسائر ما يشرع التداوي به إذا لم يكن فيه محظور شرعي. قال أرأيت يا رسول الله رقا نسترقيها، أي نتداوى بها من أمراضنا وأسقامنا، ودواء نتداوى به، دواء نتداوى به نلتمس به الدواء ودفع الأضرار عن أجسامنا، وتقاه وتقاتن نتقيها، أي نضع بعض الأشياء التي تقينا من المرض أو تبعد عنا المرض. قال أبو خزامة هذه التي ذكرت لك يا رسول الله هل ترد من قدر الله شيئا؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ والصحابي فهم أن الأمراض إذا حلت بالأجسام فقد تكون قدرا محتوما لا ينبغي مصارعته ولا مواجهته ولا مقاومته ويجب التسليم له، هكذا فهم الصحابي. قال: هل ترد من قدر الله شيئا؟ أي هل يجب الكف عن التداوي؟ أم هي فعلا يحل القضاء والقدر بالإنسان من المرض وهي ترد من هذا القدر شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله. الأمراض والأضرار التي تلحق الإنسان هي من قدر الله، جعلها الله عز وجل من أقداره التي قدرها على الإنسان. فما يوجد في الكون من حركة ولا موجود ولا هبة نسمة، ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر، لا يخرج عن تصرف الخالق شيء مما في الكون. فالله عز وجل المتصرف في الكون بما فيه. قال: هي من قدر الله. فدل ذلك على مشروعية التداوي. ومن ذلك أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، لما كان عليه الصلاة والسلام مريضا وكان مسحورا، فإن جبريل رقاه لما كان مريضا صلى الله عليه وسلم. وكما ثبت أيضا في جماعة الصحابة الذين مروا على لديغ، واللديغ تسميه العرب سليما تفاؤلا بسلامته من المرض ورجاء سلامته من الضرر الذي حل به، فقد استرقاهم حي من أحياء العرب ليسوا من أهل الإسلام، ورقاهم الصحابة وأخذوا على ذلك أجرا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقدموا الرقية الشرعية والدواء الشرعي لهذا السيد في قومه وهو غير مسلم، وأخذوا على الرقية أجرا ومقابلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأنهم قرأوا على اللديغ أو اللسيع الذي لسعته عقرب، قرأوا عليه سورة الفاتحة الكافية الشافية، فشفاه الله عز وجل بقراءة هؤلاء الصحابة عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اضربوا لي معكم بسهم. استوهب منهم عليه الصلاة والسلام ما أخذوه من ذاك المريض، وأن ذلك جائز ويجوز أن يستوهب هو عليه الصلاة والسلام مما منح الصحابة من مقابل علاج ذاك اللسيع أو اللديغ. إذن هذه الأحاديث وغيرها الذي سيأتي في أبواب الرقى ما يدل على مشروعية التداوي. فالمشروعية دل عليها الكتاب والسنة، والمشروعية أيضا هي ميل البشر وفطرة البشر وطبيعة البشر، أنه يميل إلى كشف الأضرار عن نفسه بما يمتلك من سؤال الله وبما يمتلك من الأدعية المشروعة والأدوية المحسوسة المشروعة التي يصفها الأطباء ذوو الاختصاص. وقد قال أيوب: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلجا إلى الله عز وجل سائلا كشف الضر، قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل أيوب عليه السلام: اللهم اكشف عني ضري، قال: مسني الضر. فشكى إلى الله عز وجل ضره ولم يسأل كشف الضر. ولذلك قال أهل العلم: ما هو الأفضل، السؤال أو الذكر؟ فقال جماعة: الذكر أفضل من الدعاء، ذكر الله أفضل من سؤاله. والدليل على ذلك القرآن الكريم: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل: يا ربي اكشف عني ضري. وقال ذو النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفس الشيء لم يسأل بل طرح على الخالق الرؤوف الرحيم ما هو فيه من ضر ومن ظلمات بطن الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. قال أهل العلم: لئن عرضت على الخالق ضرك من غير سؤال فأنت ذاكر لله، والذاكر لله أفضل من السائل. واحتجوا في ذلك بحديث حسن الإسناد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الذي أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطي السائلين. من هو؟ رجل شغله الذكر عن السؤال. من شغله ذكري عن مسألتي أي عن سؤالي ودعائي، مع أن الدعاء مشروع ومأمور به، ولكن الذكر مقدم عند أهل التحقيق على السؤال. وفي ذلك تفصيل معلوم في كتب شروح الحديث، لا أطيل في ذكره. وإنما مشروعية التداوي ومشروعية طلب الدعاء ومشروعية اللجوء إلى الله عز وجل وذكره عسى أن يكشف ضر المتضرر. فإذا قد ثبت أن التداوي مشروع، فما هو التداوي المشروع؟ ما هي كيفية الدواء التداوي المشروع؟ لقد دلت الأحاديث النبوية الصحيحة على أن الرقية هي باب من أبواب التداوي، كما أن التماس الدواء المحسوس والتماس الأعشاب وسائر ما يصف الأطباء المختصون فإن الله عز وجل شرعه. وقد تقدم في الأحاديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فدواؤه قد يكون ذكرا لله، قد يكون سؤالا لله، قد يكون دعاء، قد يكون أذكارا تتلى، قد تكون تعاويذ شرعية، قد تكون أدوية حسية أو أدوية حسية يزاولها الإنسان ويصفها الأطباء له لأجل أن يتخلص من ضره. ونبدأ بالرقية الشرعية، لأن مجال الرقية هو مجال واسع ومجال تحصل فيه بعض الانحرافات وبعض الجهالات وبعض الافتراءات على الله ورسوله، فالناس فيه بين المجافي والمغالي أو الجافي والمغالي. رجل لا يستخدم الرقية إطلاقا، يعتمد على طب الطبيب وأدوية الطبيب ولا يلجأ إلى الرقية الشرعية، هذا منحسر مقصر. ورجل آخر يعتمد على الرقية وحدها ولا يلتمس العلاج ولا يلتمس دواء الطبيب. وقد دلت الأدلة على أن الأمرين معا مشروع، فكلاهما مشروع. ونبدأ بالرقية، فما المقصود بالرقية عند العلماء؟ الرقية هي العوذة أو التعاويذ أو ما يقدم للإنسان من أدعية وأذكار وسائر ما يقرأ عليه من القرآن لأجل دفع ضر أصابه، لأجل دفع مرض مرض به. فنقرأ عليه القرآن ونقرأ عليه التعاويذ النبوية وسائر ما هو مأثور، فإن دلنا الشارع على أمر آخر فهو رقية أيضا، كما جاء في المعين في العائن مع الذي عين أو صار معينا أو صار قد أصابته العين أو النظرة كما ورد في بعض كلام العلماء، فتصيبه العين فله دواء يسمى الاستغسال، فهي رقية، لأن الاستغسال بالماء يكون معه التلاوة والذكر وسائر ما شرع الله عز وجل ورسوله. الرقية هي التي تقدم للمريض دفعا لضره، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، وجماعة أو طائفة من هذه الأحاديث خرجها البخاري ومسلم وبعضها في غير البخاري ومسلم. فمن ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ هذا الصحابي يروي لنا أن الرقية كانت معروفة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام يسألون عن تصرفاتهم وأعمالهم في الرقية، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ وهذا شأن الصحابة وشأن الباحثين عن دينهم، لا يأتون أمرا أو يذرونه إلا بسؤال الشارع. قال: تلك الرقى التي كنا نرقي بها في الجاهلية يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى أو بالرقية ما لم يكن فيه شرك. فيعرض أو تعرض الرقية، وهذا شرط فيها، تعرض على العالم وتعرض على أهل الشأن لأجل أن ينظروا في رقية هذا الذي يزاول الرقية، هل رقيته بما شرع الله ورسوله؟ هل رقيته خالية من الشرك؟ هل رقيته بالكلام العربي الفصيح أو بكلام يفهمه الناس؟ هل رقيته سلمت من همهمات وهضرمات وتلامس وألغاز وكلام لا يفهم؟ متى كان في الرقية الشرعية كلام لا نفهمه فإن الشارع حرم هذه الرقية لجواز أن يكون الكلام الذي يتكلم به الراقي أن يكون كلام كفر ونحن لا ندري، أو كلام شرك ونحن لا ندري. وقد كانت العجم تتكلم بكلام لا يفهم، وعلم بأن ما يطلبونه بالرقية هو أنهم يلجأون إلى جني أو إلى من يتعاملون معه ممن يمتلك قوة خارقة فيتعاملون معه ويشركون بالله في التوسل به وسؤاله جلب النفع ودفع الضر، ويتوكلون عليه ولا يتوكلون على الله. فحرم الله عز وجل أن تكون الرقى بكلام لا يفهم خشية أن يكون من كلام الشرك، فسواء درى أو علم الراقي أو لم يعلم، حتى لو كان حسن النية لا يجوز له أن يستخدم كلاما غير مفهوم عند الناس. فمن شروط الرقية الشرعية أن تكون بالكلام المفهوم، وأن لا يكون فيها شرك أو كفر أو محظور شرعي أو مخالفة شرعية، وأن تعتقد أيها المسلم بأن الرقية الشرعية سبب ركب الله عليه مسببات فجعل الرقية سببا للشفاء، ولكن شفاء المريض بهذه الرقية يتوقف على مشيئة الله، يتوقف على إذن الله. فكم من مريض يزاول الدواء ويلتمس العلاج ومع ذلك لا يشفى، فليس معنى ذلك أن من استخدم الرقية الشرعية أن يشفى من مرضه، فقد يستعمل الرقية الشرعية ويؤجل الله شفاءه ويؤخره وقد لا يشفى. الأمر أمر الله، فما هي إلا أسباب مشروعة أذن الله في مزاولتها واستخدامها، لكن لا يعني ذلك أبدا أن استخدام الرقية لا بد فيه من الشفاء. ولقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام جيد نفيس إلى هذا الأمر، وبين، وهو كلام طويل، بين فيه بأن من يشتكي من الرقية التي يرقى بها وأنها لا يجد بها علاجا ولا شفاء من أمراضه، قال ابن القيم: عليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، فإن الله جعل الرقية شفاء لأهل الإيمان، وأن شرط الرقية النافعة أن يكون صاحبها مؤمنا، وأن يكون معتقدا في أن الله عز وجل هو صاحب الدواء، وأن غيره لا يمكن أن يكون سببا للشفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: من جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله. قال: ومن أنكر عدم الانتفاع، أو من ادعى بأن بعض المرضى لا ينتفعون بطب النبوة، فإننا نقول له: إن الذي ينتفع بطب النبوة هو من تلقاه بالقبول والإيمان، فمن تلقى هذا الطب النبوي بالإيمان وبالقبول فإن هذا هو الذي يشفيه الله عز وجل مما به من مرض. قال: فهذا القرآن الذي هو شفاء للصدور إن لم يتلقى هذا التلقي بالإيمان والقبول لم يحصل به شفاء الصدور. كم من قارئ يقرأ القرآن ولم يحصل به شفاء الصدور، فالذي يقرأ القرآن ويلتمس شفاءه لصدره ولأضراره وأمراضه وجب أن يتلقى القرآن بالإيمان والقبول، فمن لم يكن كذلك أنى له أن ينتفع بطب النبوة، أنى له أن ينتفع بقراءة القرآن. وكلام ابن القيم طويل، وهذا من أهم ما ينقل منه. ثم أخرج الإمام مسلم أيضا كسابقه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها علي. فعرضوها عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا حديث من أحاديث الرقى المشروعة. جاء جماعة من آل عمرو بن حزم يسألون عن الرقى المشروعة، والرقى معروفة كما قلنا في الجاهلية عند العرب، لكن يعرضون رقاهم ليلتمسوا ما هو مشروع منها وما ليس مشروعا، فيعملوا بالمشروع ويتركوا غير المشروع. ثم قال له هؤلاء الجماعة: يا رسول الله، إنك تنهى عن الرقى. فبين عليه الصلاة والسلام بأن الرقى المنهي عنها هي ما كانت شركا أو كفرا، أو فيها كلام الجاهلية، أو فيها همهمات الجاهلية، أو الألغاز التي لا تفهم، فتلك رقى منهي عنها. وأما ما كان بذكر الله وما والاه فإنها رقى مشروعة، فأذن عليه الصلاة والسلام بالرقى، وقال به: بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فجعل مداواة المريض نوعا من نفعه، ورغب فيها الشارع وجعل فيها الثواب، وأن الرجل يستطيع نفع أخيه الذي لسعته عقرب، أو أنه أصابته عين، أو أصابه صرع، أو أصابه سحر، وسائر العلل التي يصاب بها الناس. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ما يدل على ترغيب المسلمين في مداواة المرضى، سواء كانت الأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية الروحية، فإن ذلك مما يثاب عليه فاعله. وأخرج أيضا مسلم عن عائشة قالت سئلت عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، رخص لبيت من الأنصار في الرقية من كل حمة أو من كل ذي حمة. الحمى هي مرض يصيب الإنسان بسبب كل حيوان سام أو كل شيء سام، إذا تسرب السم إلى الإنسان صار صاحب حمى، فشرع النبي عليه الصلاة والسلام الرقية من السم، كما سيأتي الرقية من السحر ومن الصرع ومن سائر الأدواء والأسقام والأمراض التي تحل بالإنسان. وفي ذلك دليل في هذا الحديث على أن الأمور المعنوية في كتاب الله وفي التعاويذ النبوية والطب النبوي ما يتكفل بشفائها، وحتى السم الذي قد يعجز عنه الناس فإن الله عز وجل جعل قوة عجيبة وتأثيرا عجيبا لهذه التعاويذ والرقى وسائر الحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من سائر الأمراض. قال القرطبي رحمه الله الأحاديث هذه تدل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعا، ثم إنه أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى التي فيها شرك وفيها كفر وفيها ما لا يباح شرعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تبين بأن التداوي مشروع، وبأن التداوي المشروع هو ما كان مشروعا ليست فيه مخالفة شرعية، فما كان فيه شرك أو كفر أو محظور شرعي أو خالف دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو قاعدة شرعية فإن هذا لا يسمى رقية شرعية، ليست رقية شرعية أبدا، وإنما الرقية هي ما تقدم في الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على أن الرقية تكون بكتاب الله وبالتعاويذ النبوية والطب النبوي وسائر ما شرع الله عز وجل مما ينتفع به الإنسان. وإذ قد ثبت ذلك فإن من الأدواء التي تحل بالإنسان، وهي قضية غريبة وليس بين الإنسان وبينها سبب متصل ومع ذلك تصيب الإنسان، هي ما يسمى العين أو النظرة كما ورد في بعض كلام العلماء، وتسمى النفس، فلها ثلاثة أسماء: العين والنفس والنظرة. يقال هذا طفل منظور، أي أصابته العين، هذا طفل معين ومعيون، وهذا طفل أصابته النفس أي العين، كلها بمعنى واحد. والدليل على أن العين حق القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشريفة. أما من القرآن فمنه قوله عز وجل حكاية عن يعقوب عليه السلام لما قال: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال أهل العلم من المفسرين إن يعقوب عليه السلام كان أولاده فيهم جمال وحسن، ويخاف عليهم إذا اجتمعوا أن ينظر في حسنهم وجمالهم فتصيبهم العين، عين لا تبرك، عين لا تقول ما شاء الله على جمال هذا الجميل، ما شاء الله على هذا المال، ما شاء الله على هذا البيت، ما شاء الله على هذه القوة وهذه الصحة، ما شاء الله على هذا الصوت وهذه القراءة. لقد علمنا الشارع أن نبرك، كلكم معينون إلا من بورك. أنت يجب عليك إن وجدت خيرا أن تقول ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك، هذا شيء جميل، ما شاء الله تبارك الله، فتبارك. التبريك يمنع العين بإذن الله تبارك وتعالى. فخشي يعقوب عليه السلام على أبنائه مع جمالهم ووسامتهم أن تصيبهم العين، فقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال أهل التفسير خاف عليهم من العين. وذكر أيضا بعض المفسرين في قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال بعضها للتفسير في ذلك دليل على أن العين حق، فقد ذكروا قالوا إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أي يعينونك بأبصارهم ويحسدونك وينظرون إليك نظرة ليست نظرة العافية ولا نظرة الرحمة ولا نظرة الخير فتصيبك العين. فاحتجوا بهذه الآية على أنها أيضا مثبتة بأن العين حق. وأما الأحاديث المثبتة للعين فهي كثيرة، فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق وهو في الصحيحين، وكذلك ما روته عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، أذن عليه الصلاة والسلام بل أمر أمرا أن يسترقي الذي أصابته العين من العين التي أصابته. وعن أنس رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداوي أو رخص صلى الله عليه وسلم في التداوي من العين، والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. ومما يدل على سرعة نفوذ العين وقوة ضررها في الإنسان حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا، والحديث في صحيح مسلم. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذه في هذا الحديث هذا تصوير لسرعة العين ونفوذها وإصابتها للإنسان، وأنها من غير سبب موصول بينك وبين من يعينك تحصل العين، مع أنه لا يوجد سبب مادي أو خيط ظاهر أو خيط مفقود ولكنه موجود، لا يوجد بين العائن وبين المعين ومع ذلك تصيبه العين. وقال بعض أهل العلم إنها خيوط رفيعة جوهرية لا ترى، لا يراها الإنسان ولا ترى أبدا، فهي التي تخرج شرارة كنار حامية من عين لا تبرك، من عين لا ترحم، فتقع على الآدمي فتسقطه على الأرض فيصبح معينا مصابا بالعين ولا يستطيع حركة ولا يستطيع أن يعمل شيء من شدة إصابته بالعين. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا، وسيأتي الكلام على كيفية الاغتسال من العين. ومنها حديث جابر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة قوم تصيبهم الحاجة؟ قالت لا أسماء، حسب النبي عليه الصلاة والسلام أن بني ضارعة هزال أجسامهم راجع إلى أنهم لا يجدون ما يأكلون، أنها فاقة وحاجة وفقر. قالت له أسماء لا، ليست القضية في بني ضارعة قضية فقر وحاجة وعدم اشتمال أو وجود أو إيجاد للطعام، إنها العين تقول أسماء، ولكن العين تسرع إليهم. قال أرقيهم، فعرضت عليه فقال ارقيهم يا أسماء، أو نرقيهم أو يرقيهم أهلهم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما فيه الخير. بقية الكلام سيأتي في الخطبة القادمة بإذن الله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.